من الميلاد العشرون من شهر شوال في سنة 26 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لله تعالى لتجمع الأخوة الأشقاء لهذا المجد وأحبابهم وأصدقائهم وأصحابهم تجاوة الله من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق من شاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو جميل نعم الله يرضيك والله ان شاء الله الله الله الله ولا تكن Oh, Thank you. Thank you.

ولمن خاف مقام ربه جنتان ربنا يبارك فيك يا مولانا. نعم نعم بارك الله فيك يا مولانا. له الحكم وإليه ترجعون. الله يبارك لك صحتك وعبادك. له الحكم وإليه ترجعون Thank you. طيب والله. نعم. Oh, يقولون له كما Thank you. Oh! Oh, God.

المستقيم. نسمع خمس دقائق من حلمته. الله يا الليلة شبابية